الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المصنف قدس الله نفسه ذكر ما يتعلق بهذا التنبيه، التنبيه السادس، وإذا تلفت إحدى العينين أو بعضها، ومقتضى القاعدة أيضا اللزوم باعتبار أن الجواز مبني على تراد العينين، لأننا ما قعدنا عينين سلمتا وإنما واحدة، فمقتضى القاعدة اللزوم. لكن ذكر أن استوجه صاحب المناهل والمسالك بالإضافة إلى المستند استوجهه عدم اللزوم. لماذا؟ لقاعدة السلطنة، باعتبار الشخص الذي بقيت عينه قائمة لا زال متسلطا على استردادها، لا مانع منه. مجرد تلف الدرهمين عندي لا يعني أن يمنع سلطتي عن الكتاب. هذا اللي هو ذكره. ثم بعد ذلك قال هذه السلطنة معارضة أو معارضة بمن بأصالة براءة الذمة من الضمان، فبالنتيجة ما يمكن احنا نعمل السلطنة، لأن السلطنة راح تتعارض ويا أصالة الذمة. أنا ليش أضمن الدرهمين؟ أنا لم يتكن اليد يد عادية، وما قيل من أن قاعدة اليد جارية هنا مدفوعة بأن قاعدة اليد إنما تجري في حالة التعدي، والآن هنا لم يتعدى. شوفوا مقصود التعدي شنو؟ التعدي تارة ابتداء اليد عادية غاصب تصرف بلا إذن، تارة اليد أمانة من قبيل الوديعة العارية، يد أمينة، لكن أنا تعديت على اليد فرطت في الحفظ مثلا، أيضا تعتبر هاي اليد يد عادية، فأيضا الظن أنا الآن بمقتضى المعاوضة بيني وبينك أن أنا أتصرف بالدرهمين، فواقع الدرهمين عندي تدفن، أنا لا متعدي ولا مفرط، هنا الدرهمين ضاع، فبعد هي يدي يد أمينة، فلا موجب لأن جعل هذه اليد هي يد شنو؟ مضمنة. فالضمان إذا كان يستند إلى اليد فقاعدة اليد هنا قاصرة. هذا الآن المطلب. الشيخ تأمل في المطلب، العفو، الشيخ ذكر المطلب، قال يمكن إحنا أن نقول بمقالة الجماعة بس بطريق آخر. شو الترتيب؟ النكتة وين؟ النكتة وين؟ النكتة هكذا نقول، إذا نرجع إلى عبارة الجماعة، إذا نرجع إلى عبارة الجماعة سنجد فيها قضيتين. بعضهم عبر لبقاء السلطنة، لبقاء هاي العبارة، لبقاء السلطنة، و عبر هسه هو نفسه أو البعض قال للناس مسلطون على أموالهم، بقاء السلطنة هذا المصطلح يكشف على أنه ناظر للاستصحاب. بقاء، هاي بقاء معناتها شككنا فنبقي ما كان سابقا، فالشيخ استفاد من هاي العبارة بقاء السلطنة كأن هذا استصحاب السلطنة. وإذا لا نقول لقاعدة السلطنة مو استصحاب السلطنة راح يصير، وإنما هي قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة شنو معناتها؟ هذا دليل لفظي، أمارة، الأمارة تكون وافية بالحكم إلى جميع الأزمان. مثلا شوفوا الآن قاعدة كتب عليك، مثلا كتب عليكم الصيام، الآن أجي في هذا الشهر أقول هل لا زال شهر رمضان، هل لا زال الصيام واجبا علينا أو لا؟ ترى شو تقول لي؟ تقول لي أنا أستصحب وجوب الصيام فباقي. ترى شو تقول لي؟ تقول لي هي كتب عليكم سارية، هذا ما نعبر عن استصحاب. نفس الدليل هو وافي بجميع الأزمنة، منو اللي رفع الدليل؟ رفع النسخ. فمن الأول لا قصور في الدليل على شمول لهذا الفرد من الصيام. هذا بعد ماكو استصحاب عندنا. فإذا شك هذا الشك نعبر عنه مجرد أريد أعرف الدليل نافذ أو لا. فمو الشك المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري اللي هو الاستصحاب، الاستصحاب مأخوذ في موضوع الشك. إذا تيقنت لا تنقض اليقين بالشك، مأخوذ في موضوع الشك. هذا ما مأخوذ في موضوع الشك، أريد أشوف هذا الدليل وافي أو مو وافي. فقاعدة السلطنة تختلف عن استصحاب السلطنة. فإذا قلنا، بس التفتوا لي، فإذا قلنا أن قاعدة السلطنة هي المعمول بها الآن هنا تتقدم على البراءة، براءة الذمة من الضمان، تقدم الأمارة على الأصل. إذا قلنا دليلنا السلطنة، سلطنة تتقدم، تقدم الأمارة على الأصل، البراءة أصل. متى يأتي العمل بالبراءة؟ إذا ما عندنا دليل. أما مع وجود الدليل تتقدم فأعمل سلطنتي وأضمن. وإذا قلنا استصحاب السلطنة، راح يصير الاستصحاب السلطنة هو عبارة عن أصل عملي. هذا الأصل العملي يعارض بأصل عملي آخر أو باستصحاب آخر، وهو استصحاب براءة أو عدم الضمان. أفضل نعبر عنه من براءة، استصحاب عدم الضمان. لأن أنا كانت اليد يد أمانة، ضامن لا لست ضامن، ضاع الدرهمان أستصحب عدم الضمان. فيصير استصحاب مع استصحاب، فتكون المرتبة واحدة. واضح الفرق؟ المرتبة بين قاعدة السلطنة طولية بينها وبين الأصول، المرتبة بينها وبين استصحاب السلطنة عرضية. فإذا كان عرضية، الشيخ اللي حد ناش قال، قال تتعارض. التعارض شو يسوي لي؟ ساقطة، ثاني ساقطة. إذا ساقطة بعد أني أروح إلى أصالة البراءة وأنت تروح إلى أصالة البراءة أو الاحتياط حسب الأصول في تلك الفترة. أنت إجيت تمسكت بقاعدة اليد حتى تضمني، قاعدة اليد قاصرة هنا. هذا الآن مطلب تام، انتهى هذا المطلب بتمامه فتوائيا. ممكن يفتي الآن يقول السلطنة، استصحاب السلطنة يتعارض مع استصحاب عدم الضمان. إذا تعارضن فشكون الحكم؟ إذا تعارضن يساقطن، يلجأ إلى البراءة. قاعدة اليد شنو؟ لا تجري. إذن شنو وين نوصل النتيجة؟ نوصل النتيجة، قد نصل إلى أن المعاوضة لازمة. نرجع إلى عمومات التراد، التراد ما عندي عينين، عينة واحدة، فالمعاوضة لازمة. هذا إلى هنا انتهى المطلب. الشيخ الآن إجا وهاي نقطة مهمة، يقول أنا ممكن أقول بمقالة الجماعة بس بطريق آخر، بطريق آخر. تارة أتمسك باستصحاب السلطنة وتارة أتمسك بقاعدة السلطنة. شوي التفتوا لهذا أيضا مطلب، تارة أتمسك بالاستصحاب وتارة أتمسك بالقاعدة. شو وقت أتمسك بالاستصحاب؟ بناء على أن العبارة هي بقاء السلطنة، فأني أقول أستطيع أن أستصحب سلطنتي على استرداد العين. نرجع لكلامنا السابق، معارض بمن؟ بعدم الضمان. يقول ماكو تعارض، ليش؟ يقول استصحاب السلطنة حاكم على قاعدة الضمان، براءة من الضمان حاكم. يعني شنو حاكم؟ يعني هو يتقدم عليه. يعني شنو يتقدم عليه؟ يعني التفت لي، استصحاب البراءة من الضمان لا يجري. معنى الحاكم أن المحكوم لا يجري، فيبقى عندي استصحاب السلطنة فأقول لك رجع الكتاب تقول لي أنا أقدر أستصحب براءة الذمة، أقول براءة الذمة استصحابا لا يجري، فعوض البدل أو القيمة، لأن المشكلة من عدم التعويض يعني عدم البدل هو شنو؟ استصحاب البراءة. استصحاب البراءة الآن ما يعمل، لماذا؟ لأن الدليل الحاكم متقدم عليه فهو ليس في عرضه. ليش حاكم؟ ليش حاكم؟ يقول حاكم هكذا، يقول الآن أنا تلفت الدرهمين، تلفت الدرهمين أو تلفت الدرهمين عندي، شو وقت أنت تطالبني بالبدل من آني أعمل سلطنتي؟ فمن أعمل سلطنتي ستكون أو سيكون إعمال السلطنة سبب لضماني. أما إذا أنا ما أعمل السلطنة ما أعطيك بدل الدرهمين، هي انتهت الدرهمين راح. فمن أريد أستصحب السلطنة بمجرد أن أستصحب السلطنة على رجع الكتاب سيكون سبب بالضمان. فالعلاقة بالاستصحاب بين السبب والمسبب، يتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبب. التفت لهاي كبرويا، اتفق الأصحاب كبرويا على أن الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب سما. أقول اتفقوا بهذا المعنى، لكن من بعد الشيخ، الشيخ الأعظم نقح المطلب والبقية وياه حتى رد على البعض الذي كان يتوقع أنه نجري الاستصحابين معا، فكان يقول الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي. هذا الآن ذكرنا يا بس شوية احنا نطول بالموضوع لفائدتين نقرب القضية. انا من استصحب بقاء سلطنتي على الكتاب بمجرد ان اعمل السلطنة سيكون هذا سبب بتضميني، فاستصحاب عدم التضمين لا يجري. استصحاب عدم التضمين ما يجري، فما يتعارض ويا السلطنة، فالسلطنة تتقدم يعني أضمن، فالضمان سبب مسبب عن إعمال السلطنة. هذا كلام الآن شو ارتفتوا، وهو سلم به وانتقل إلى دليل طريق دليل آخر ودليل ثالث. فكبرويا الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي. هذا عندنا ثوب نجس وعندي ماء طاهر، استفتوا لي، هذا الثوب نجس قطعا وهذا الماء طاهر قطعا، فإذا هذا الثوب الماء يلاقي الثوب ثم شكيت ببقاء طهارة الثوب وبقاء نجاسة، ببقاء طهارة الماء وبقاء نجاسة الثوب، ايش قالوا الجماعة؟ قالوا استصحاب الطهارة هنا يتعارض مع استصحاب النجاسة هنا، لاقاه البعض. ايش قال؟ قال نعمل الاستصحابين، نقول الماء لا زال طاهر والثوب لا زال نجس. الشيخ ومن تبعه قالوا لا، نحكم بطهارة الماء استصحاب طهارة الماء وعدم استصحاب نجاسة الثوب. لماذا؟ لأن نجاسة الثوب متفرعة على عدم طهارة الماء، الماء طاهر فالثوب الآن هنا ارتفعت نجاسته، فاستصحاب الطهارة سبب، سبب المن لبقاء النجاسة، لكن بقاء النجاسة مسبب عن من؟ عن عدم الطهارة، فاستصحاب الطهارة حاكم على استصحاب النجاسة، فبعد ما عندي استصحاب النجاسة، لأن معنى استصحاب الطهارة ترتيب الأثر، شنو الأثر على طهارة الماء؟ أن يطهر. فشلون أنا أستصحب طهارة الماء وأستصحب نجاسة الثوب؟ ما يصير. فمن أستصحب طهارة الماء يعني الأثر يترتب، الأثر شنو؟ ما يطهر الثوب. فبعد ما عندي استصحاب طهارة الثوب نجاسة الثوب. هذا المثل هناك ذكر الشيخ وكلامه صحيح كبرويا وصغرويا. هنا الكلام كبرويا صحيح، لكن المشكلة صغرويا. شنو صغرويا؟ لابد أن يكون الاستصحاب المسببي من آثار الاستصحاب السببي. طهارة الماء استصحابه شنو؟ الماء طاهر. من آثار الطهارة شنو؟ طهارة الثوب. تفتوني، من آثار طهارة الماء إزالة النجاسة. واضح؟ كبرويا وصغرويا. كبرويا يعني الماء لو لم يكن طاهرا الثوب يبقى نجس. فمن استصحاب شنو معنى الاستصحاب؟ يعني ترتيب الأثر. ليش استصحب بقاء الكر؟ ليش استصحب بقاء الطهارة؟ ليش استصحب بقاء البلوغ؟ ليش استصحب بقاء العدالة؟ غير حتى ارتب الأثر. أنا استصحب طهارة الماء، يعني شريد ارتب الأثر. شنو الأثر على الطهارة؟ تطهير الثوب. فكان طهارة الماء سبب بتطهير الثوب. فبعد يا استصحاب في الثوب استصحاب نجاسة يجري ما يجري؟ هذا حاكم عليه، يقول أنا السبب بإزالتك. واضح؟ فاستصحاب النجاسة يرتفع لأن هذا حاكم عليها، فما يجري استصحاب النجاسة، تزال النجاسة. ليش؟ لأن أثر استصحاب الطهارة للثوب للماء حاكم عليها. فمن استصحاب السببي والمسببي أن لابد أن يكون المسبب من آثار السبب. ليس من السبب مسبب، أكو علقة. نجي الآن هنا كبرويا صحيح السبب يتقدم، لكن صغرويا شلون نصورها؟ شنو آثار السلطنة؟ من آثار السلطنة أن أنا أعمل سلطني أن أجيب شنو الكتابة رجع إلي. هاي آثار السلطنة. استصحاب مو قلنا أثر؟ استصحب السلطنة، بقاء السلطنة استصحب، شنو أثرها؟ رجع لي الكتاب. فأثر استصحاب السلطنة أن الكتاب أرجعه إلي، مو من آثار عدم ضماني. لماذا؟ لأن واقعان لا تنافي بين إرجاع الكتاب إلي وعدم ضماني. مو مثل طهارة الثوب والنجاسة. أنا من أستصحب طهارة الماء يعني الماء طاهر، الطاهر إذا لاقى نجس لابد أن يطهره. ماكو تفكيك، ما يصير أستصحب طهارة الثوب طهارة الماء وهذا نجس. لأن التفتوا جدا للنكتة، لأن استصحاب الطهارة معناته ترتيب الأثر. أنا أستصحب طهارة الماء يعني شنو؟ أتوضأ به. ما يقول توضأ بطاهر، هذا الماء طاهر بالاستصحاب بالتعبد. أقدر أتوضأ ولا؟ أقدر أتوضأ، هذا أثر. أقدر أطبخ به. معنى الاستصحاب هو ترتيب الأثر شرعا. فأني أستصحب طهارة الماء يعني الماء طاهر، فطاهر لاقى نجس يعني شنو؟ يطهر. الآن استصحاب السلطنة، أنا أريد أعمل سلطنتي، استصحبت بقاء السلطنة، جيب الكتاب. رجعت الكتاب. إرجاع الكتاب ليس سببا بالضمان، أبي عدم الضمان. حتى نقول هذا حاكم على عدم الضمان، أضمن. استصحاب السلطنة واستصحاب عدم الضمان، التفتوا لي جدا هذا مهم. استصحاب السلطنة واستصحاب عدم الضمان، هذا ليس سبب باستصحاب عدم الضمان. إذا أرجع كتابي مو لازمه عدم الضمان. طهارة الماء إذا أستصحبها لازمها ماذا؟ طهارة الثوب. الآن إذا أستصحب الكتاب مو لازمه عدم الضمان. ما ماكو علاقة أصلا بين استصحاب السلطنة والضمان. ولذلك السيد الخوئي وغير السيد الخوئي أشكلوا على الشيخ، قالوا هذا كبرويا صحيح لكن صغرويا ما قاعد نعرف الملازمة بيناتهم، بل لعل اثنينات الملازمات إلى شيء ثالث وهو عدم جواز اجتماع الكتاب وعدم الضمان، هذا قضية ثالثة باعتبار إجماع قائم على ذلك، كلاهما ملازمين لشيء ثالث والملازم لا يكون سبب على ملازمه. فما ذكره قدس الله نفسه الآن كبرويا صحيح، بس صغرويا نوقش على أنه هذا الكلام الذي ذكرته يا شيخنا لا ينطبق، السبب والمسبب لابد أن يكون المسبب التفتني من آثار السبب، هاي العبارة نحتفظ بها لأن معنى الاستصحاب ترتيب الأثر ومعنى المسبب أن يكون من آثاره. الآن استصعب أرتب الأثر، شنو الأثر؟ إعمار السلطنة أرجع الكتاب، من آثار إرجاع الكتاب عدم الضمان؟ لا، ليس من آثار، ماكو ربط أصلا بين هاي وهاي. قام الإجماع على أن ما يصير أنا أحتفظ بالكتاب وما أضمن، هذا الإجماع عبارة عن شيء ثالث ما ناشئ من علاقة السلطنة وعدم الضمان، ما ناشئ منهم. واضح الإشكال؟ كبرويا تمام الأصل السببي يتقدم على المسببي، لكن صغرويا وين السبب وين المسبب؟ ما قاعد نفتهمه. السبب لازم يكون له أثر والمسبب من آثاره، هاي مهمة بالأصول أن نستفيد من عدم السبب أن يكون هو الأثر والمسبب يكون من آثاره. استصحاب طهارة الماء شنو أثر الطهارة؟ أن يشربها يطبخ بها والتطهير بها، كلها آثار. الآن لاقت ثوب نجس لازم الأثر يعمل أثر، فنقول هذا طهارة الماء سبب لإزالة النجاسة، صحيح سبب ومسبب. فما يصير أبقى استصحاب النجاسة لأن أثر الاستصحاب قد يعمل عمله، فالاستصحاب ينتفي استصحاب النجاسة، فنعبر عن هذا سبب وهذا مسبب، هذا حاكم وهذا محكم. الآن ماكو عندي أثر اللي هو عدم الضمان، أنا من أعمل سلطنتي يعني عدم الضمان، مو عدم الضمان، شو العلاقة؟ فالعلاقة بينهما ليست علاقة السبب والمسبب. هذا الإشكال الأول، العفو، هذا الدليل الأول اللي هو ذكره انتصارا للجماعة، يعني وهو عدم اللزوم لكن بطريقة ثانية. فيصير عدم اللزوم شنو معناته؟ لزوم المعاضي، يعني بإمكاني أنا أعمل سلطنتي وأخذ كتابي، يا سبق ذكرت أصالة عدم الضمان يقول هذا حاكم وهذا محكوم. اللي ذكرناه هو إشكال عليه. نجي للدليل الثاني اللي هو ذكره حتى يعمل السلطنة، هاي أدلت عليا، من أدلت؟ أدلت على جواز، يعني نبقي إحنا جواز المعاوضة مو لازمة. شنو الجواز؟ يعني أقدر أرجع العين مالتي، أقدر أرجع العين مالتي. دليل الأول وهو استصحاب السلطنة حاكم على استصحاب عدم الضمان. دليل الثاني، خلي نقرأ الدليل الأول. هذا ولكن يمكن أن يقال، شنو عبر عنه؟ نقول هذا استدراك عما ذكره سابقا ردا على المشايخ الثلاثة، صاحب المناهل كان سيد هو ما يخالف مشايخ باعتبار أستاذ يعني، والمستند والمسالك. شون يقول أنا راح أوافقهم لكن بطريقتي الخاصة. يمكن أن يقال، يعني بمن يقال؟ في عدم لزوم المعاوضة، التفتوا لي، إذا شنو تلف أحد العينين يمكن أن يقال. واحد، ثلاث أدلة ذكرنا. واحد، إن أصالة بقاء السلطنة، شوف هذا بمن استدل؟ بالاستصحاب. إن أصالة بقاء السلطنة استصحاب، حاكمة على أصالة عدم الضمان، حاكمة بالمثل أو القيمة، وإذا كانت حاكمة فأصالة السلطنة تتقدم على أصالة عدم الضمان، بين قوسين يعني أصالة عدم الضمان لا تجري، فإذا لم تجري لا تعارض أصالة السلطنة، لا تعارض، وإنما هي في طولها، فإذا ماكو سبب نعم هي تجري، لكن الآن السبب موجود فلا تجري. فأصالة عدم الضمان يعني أصالة البراءة لا تجري، هذا توضيح مني البراءة، يعني مو قاعة البراءة، لا أصالة البراءة عدم الضمان لا تجري، فإذا لا تجري يعني اعطيني الكتاب وشنو واضمن عدم الضمان ما يجري، يعني روح اضمن بالمثل أو القيمة. واحد. اثنين، مع أن ضمان التالف ببدله ضمان بالبدل معلوم، منين اجي هذا العلم؟ او هذا كأنه شيء مسلم، يقول الضمان معلوم، ضمان التالف معلوم، ليش معلوم؟ الجماعة هيك ذكروا، يقول لأن من المتيقن أنه لم يسلطه عليه مجانا، باعتبار أنا اعطيتك الدرهمين مقابل الكتاب، فإذا الكتاب أنت ترجعه وليش أنا بقي الكتاب الدرهمين يمك؟ لأن التسليط هنا لم يكن مجانا، كأن هذا أمر مسلم، هم ما ناقشوا به. نعم الشكل إيه زين، هذا يختلف عن ما سبق. ما سبق إيش قال؟ قال الضمان ما موجود. لماذا؟ لأن هناك كان يستندون للضمان لمن؟ لقاعدة اليد، وقلنا قاعدة اليد في الضمان لا تجري، مو أصل الضمان ما يجري، الضمان المستند إلى اليد لا يجري، لأن اليد هناك لم تكن يد عادية، هذا أمس نبهنا عليه. الضمان الآن يقول ضمان معلوم، وين معلوم؟ بسبب ما قلنا أنه لم يسلطه مجانا، إلا أن الكلام والإشكال والسؤال في أن البدل هل هو البدل الحقيقي؟ شنو هو البدل الحقيقي؟ يعني المثل أو القيمة، أو هو البدل المسمى البدل الجعلي، أعني العين الموجودة، هذا فلا أصل، يا أصل عدم الضمان، احنا مو صار ساعة شو نقول؟ نقول أصالة السلطنة تعارض بأصالة عدم الضمان، يقول تبين ماكو شيء اسمه أصالة عدم الضمان، الضمان موجود مسلم عندنا علم إجمالي أن هو ضامن قطعا لأن ما سلط مجانا، الإشكال وين؟ يو هو ضامن بالمثل والقيمة، يو هو ضامن بالمسمى، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم شنو؟ بالنسبة إلى المسمى تفتولي جدا، هذا الكتاب أنا وياك على نحو المعاوضة معاطات، هاك الكتاب احنا متفقين، وطيني درهمين، فالدرهمين عبارة عن ثالث شنو؟ مسمى، تعرف مسمى، أنا وياك اتفقنا به، أنا وياك سمينا، فإذا تلف الدرهمين تعطيني قيمة المسمات، وتارة أنا ما لي علاقة بالمسمى، المسمى ما دام موجود تلف الآن ونريد أعوضك، أعوضك بالقيمة الحقيقية، أعوضك بالقيمة الحقيقية مو القيمة اللي اتفقنا عليها. فالكتاب إذا كان مقابله 10 دنانير مثلا، أعطيك المقابل ماله اللي هو 10 دنانير، أو كيس الحنطة اللي تلف عندي قيمته الحقيقية هي مثل أو قيمة، ما عند ما بي مثل، قيمته قيمته الحقيقية هي 10 دنانير، بس قيمته المسمى أنا وياك بمقدار لعله الكتاب دينارين. فليس دائما المسمى مع المثل يتساويان، قد يتساويان وقد يختلفان، فإذا اختلفا قد يكون المثل أعلى من المسمى وقد يكون المثل أقل من المسمى. فأصل اشتغال الذمة موجود، أصل اشتغال الذمة موجود، الخلاف هنا. فإذا قلنا، فإذا قلنا أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال من المثل أو القيمة، نقول هنا ماكو غاصب، فليش أنت تحملني بأشد الأحوال؟ وإذا قلنا اليد العادية تؤخذ بأشق الأحوال، أيضا الآن اليد مو عادية. وإذا قلنا الضمان بالمقدار المتفق عليه، نعم كل بالمسمى، فنختلف في الضمان، يجينا إن شاء الله تعالى في بعض فروعه. فشري يقول الشيخ الآن هنا، يقول أولا أصالة السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان، اثنين لا، نقول أصلا أصالة عدم ضمان ما موجودة، لأن هاي الأصالة فرع الشك، وإحنا نعلم أذاك ضمان، نعلم أن هناك ضمان، فبعد وين أكو أصالة عدم الضمان هاي اللي تحجون أنتم بها وأنا هم موافقكم شنيت؟ لا لا، سو هذا المهم. احنا ليش نقول اصل اصحاب اصالة البقاء؟ من اجينا الكلماتهم اصلا ماعتهم، مو ماعتهم، في عبارات البعض اكو بقاء، بس عبارات البعض شو يقول؟ يقول لي قاعدة الناس مسلطون وليت اتش عبد الرحمن، قاعدة الناس مسلطون هو مو اصل عملي، وعبارة عن قاعدة فقهية من الامارات. اذا كان من الامارات هو نفس الدليل احنا نعمله، فاتمسك بقاعدة السلطنة مو باستصحاب السلطنة، فقعد سلطنة أقول أنا أعمل السلطنة، يا بجيب الكتاب، مو استصحاب، لا جيب الكتاب، أنا لازلت مسلط، فمن تعطيني الكتاب نفس قاعدة السلطنة شو تقول؟ تقول أضمن. هو بالنسبة إلى كذلك هم يقدر يسترد كتابه، يا كتاب يسترد، يا مال يسترد المال الموجود أو المعدوم. هنا الشيخ تأمل، هنا الشيخ تأمل، هل قاعدة السلطنة تشمل المال المعدوم أيضا، المال التالف، يولا فقط المال الحاضر؟ نرجع للعبارة. هاي تحشون وين؟ تعثاني؟ الثاني بعدنا بي عدم ال هو فلا يعني فلا أصل لعدم الضمان، قبل التلف كان المسمى اللي هو سماه البدل الجعلي، الآن استصحب بعد التلف، الآن استصحب البدل اللي هو قبل التلف هو المسمى، بالتالي تجري البراءة عن ما هو المالي، تجري البراءة لعدم ضمان القيمة. لا شلون؟ احنا أصل الضمان معلوم، ما يخالف، ما ينحل، شلون ينحل العزب؟ العلم الإجمالي حاكم على الاستصحاب، ما يمكن بالعلم الإجمالي حل الاستصحاب، استصحاب أي شيء؟ ما يعارض بالثاني؟ هو سيد هو يريد هل نقدم، هل يقدم المسمى أم البدل؟ فأي طرف؟ هذا بعد ما عدنا الآن أصل إلى، ما عدنا أصل. لا هو الآن قاز مو لا أصل لتقديم هذا أو هذا، لا أصل لعدم الضمان، عدم الضمان بما بالمثل أو قيمة أعم من ذلك، هو المثل قيمة كانت أعم حتى الضمان الجعلي، يعني ما عندي أصل يقول لا تضمن الضمان. اسمحوا لي، إنما عدم الضمان لمن ألجأ له في مورد الشك، أنا ضامن أو مو ضامن، شاك فأستصحب أصالة عدم الضمان. الضمان عبارة عن كلفة زائدة، شك في التكليف، فأقدر أستصحب البراءة أو أعمل البراءة، أستصحب أو أعمل البراءة. فالآن ذمتي بريئة من الضمان. شو يقول هو؟ يقول هذه البراءة ما تجري. ليش ما تجري؟ لأن الضمان معلوم، لأن هو ما سلطك على الدرهمين مجانا، إنما اختلفنا إحنا وين أن الضمان هل هو بالمثل والقيمة أو الضمان بالمسمى. فليش نروح إلى المسمى؟ لازم عندنا دليل. ليش نريد نروح إلى القيمة؟ لازم عندنا دليل. لكن أصل الضمان معلوم. هذا العلم ينفينا قضية البراءة. براءة مع ورود الشك، هذا علم الآن. مع عدم وجود الدليل، هل نذهب للمسمى أم نذهب إلى المثل أو القيمة؟ أصل علما. أصل لا، مو الأصل لأحد الطرفين. وأنا شرحتها، هذا ما يقصد أصل للضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة. إي يعني يريد يقول الضمان موجود، فأصل عدم الضمان ما موجود. مو يريد فلا أصل إلى الجعل أو إلى القيمة، مو هذا يريده. عبارة مو كي معناته. يقول إحنا براءة الذمة من الضمان. يرجع إلى الإشكال الأول، إحنا إيش قلنا؟ مو قلنا يتعارضا الأصل، أصل الإعمال السلطنة مو يتعارض ويا البراءة؟ الآن جوابه هو إيش قال؟ قال أولا السلطنة حاكمة، اثنين لا اصلا مو حاكمه، لان اصاله براءه ماكو، ما تعمل اصاله البراءه. ليش ماكو؟ لان عندنا علم بالضمان، فماكو شيء اسمه اصاله عدم الضمان. مو بالضمان، مو لا اصل لاحدهما، مو هذا مقصود العباره. نقرا العباره هالشكل، شوفوا. مع ان هذا جواب ثاني، مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، هاي مهمة العبارة، معلوم. هاتش نقرأ العبارة، مع أن ضمان التالف ببدله معلوم فلا أصل، لأن الأصل فرع الشك. عندنا علم هنا فلا أصل، من إجا معلوم إيش قال؟ قال هذا المعلوم اللي عندي مو علم تفصيل، علم إجمالي ما يضر. إلا أن الكلام في هذا المعلوم هل هو البدل الحقيقي أو البدل الجعلي؟ هاي فلا أصل، الفاء مو راجعة إلى البدل الجعلي، هاي فلا راجعة إلى المعلوم. إلا مع أن ضمان التالف ببدله معلوم فلا أصل، بين قوسين يا أصل عدم الضمان، لأن الضمان معلوم والعلم رافع للأصل، لأن الأصل موضوع الشك، ما عندي شك. فوين الإشكال؟ ما عندي إشكال، علم إجمالي ما عندي إشكال. هذا اثنين. ثلاثة، اجينا إلى الدليل الثالث وهو هذا، مضافا إلى ما يمكن اللي يقال. شنو يمكن أن يقال؟ مضافا إلى ما قد يقال من أن دليل وعموم، لاحظ مو استصحاب مو بقاء، نفس دليل السلطنة، أن عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا فيه شنو؟ فيه مقتضي المن في الدلالة على السلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. شو يصير؟ أنت تعمل، أنت تعمل سلطنتك وأنا أعمل سلطنتي. أنا أعمل سلطنتي، الناس مسلطون على أموالهم. وين الأموال؟ عندك الكتاب، جيب الطينية. أنت تعمل سلطنتك، تقول الناس مسلطون على أموالهم. وين مالتك؟ تالف. تقول هو الناس مسلطون على أموالهم، يشمل المال الباقي والمال التالف. يقول فتدبر. التدبر من يا جهة تفتولي؟ أنت الآن راح تطالبني بالبدل بيا مقتضى، يعني طالبني بالضمان، طالبني بضمان التالف، شنو دليلك على الضمان؟ قاعدة السلطنة. يقول قاعدة السلطنة مو معلوم لسانها يشمل الأمور التالفة. ليش؟ لأن لم يتمسك أحد من الفقهاء بالضمان بقاعدة الناس مسلطون. مثلا الآن خلينا نفترض المثال ذكرناه قبل فترة، جنابك تدخل إلى محل وتكسر حاجة لا عمدا، تكسر حاجة، الحاجة ممن ملكها؟ من صاحب المحل. تجي تسأل الفقيه، الفقيه يقول لك أضمن. ليش أضمن؟ يقول لي قاعدة الإتلاف، من تلف مال الغير فهو له ضامن. يعني من تلف مال الغير، أنت تلفت مال الغير، استناد التلف إليك، فأنت تضمن أعطي قيمة هذا الإناء. عندنا دليل آخر، الفقيه يقدر يقول لك، هو يقدر يطالبك بالبدل. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، فهو راح يطالبك بماله اللي عندك. يا أبا أنا ما عندي مال انكسر، يقول هاي مسلط على أمواله، سواء كان المال الموجود عينه مشخص خارجي أو التالف، فنتمسك بقاعدة السلطنة في الضمان اللي يريده هو الآن. ثم تدبر يقول هذا لعله ما حد تمسك بقاعدة السلطنة في الضمانات، لأن أنا أقدر من الأول أقول لك عوف قاعدة الإتلاف، اتمسك بقاعدة السلطنة. تجي تقول لي يا أبا أنا مسلط على أموالي، اعطيني أموالي عندك، أقول لك ما عندك أموال، تلف. يقول هو القاعدة تشمل المال اللي عندك، هذا القلم بجيبك مال تجيبه، والإناء اللي كسرته اعطيني بدله، بنفس قاعدة السلطنة. هل قاعدة السلطنة تشمل المال الموجود والمال التالف؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن ماكو أحد من الفقهاء استدل بالضمان بقاعدة السلطنة، فلعل قاعدة السلطنة ما بها هذا اللسان وما بهذا المعنى، تشمل الحاضر المشخص والتالف، العين الموجودة والعين التالفة، ما بهتش عموم. وش قال؟ قال عموم، كأنه عموم ما بيها، وإنما ناظر فقط إلى العين الخارجية. وتقدم منه فيما سبق أن هذه القاعدة مور تطبيقها على فيما أجازه الشارع، الشارع المقدس، ومن الأمور التي أجازها الشارع أنه لا تلف مالي فهي حق المطالب. لا، مو بقاعد السلطنة، لا أقول هي العين المفروض. هذا في التسلط، يعني معناته في تصرف، التصرف بالإبراء، الإبراء والأخذ. أي صحيح، التصرف فقط، مو في استرداد العين التالفة، هذا مؤونة زائدة. استرداد العين التالفة هذا مو تسلط، هذا يحتاج دليل آخر. ما تشمل التصرف سيد، عفوا سيد، التصرف يعني مو مصداق منحصر بالتصرف فقط. التسلط هو التصرف وإبقاء، حدوث وبقاء، التسلط حدوث وبقاء، يؤبق المال يؤنقله. هذا المال هي الحق أن أتمسك به ولا وجود أحد التصرف به، هذا يصير يصير كلفة زائدة على قاعدة التصرف. الناس مسلطون على أموالهم، أريد نفتح هاي العبارة حتى تصير شاملة، يعني أقول كل إنسان مسلط على ماله، يعني كل إنسان يحق له أن يسترد أمواله، سواء كان أمواله الحاضرة أو الأموال التالفة. نجي نعرضها على الفقهاء، يقولون إحنا ما قاعد نفهم من العبارة هالشي، وإلا كان إحنا استدلينا بها على التلف، على تضمين المتلف. نستدل ليش نروح ما أتلف مال الغير ونروح لليد؟ ما إحنا ما عدنا بقاضي الضمان إلا ذن السنين، يو قاعدت على اليد ما أخذت، يو قاعدت من أتلف مال غير فهو له ضامن. أو الإجماع اللي حكينا به الآن، بحيث يستحيل، مو يستحيل يعني الإجماع لا يرضى أن نجمع بين الكتاب اللي هو إلي والدرهمين اللي كان في عندي تلفن، وأنت تطلع كل شيء ما إلك، لا الدرهمين إلك ولا الكتاب إلك. الإجماع قائم على عدم جواز جمع هاتين الحالة، فلازم أضمن. حتى سيدنا واحدة من الصور تلف بعض العين، أي. فمع تلف بعض العين يأخذ العين مع الأبش فيتعارض. لا لا لا لا، من يقول أصل القضية؟ من يقول لا تعارض مع القاعدة؟ ليش يأخذ العين مع الأبش؟ من جبتوا هاي؟ إذا بعض العين ليش أدري مين أخذ العين بعض القرش؟ ما يضمن كل العين. يضمن راحة العين، فسدت العين بعد، شو يسوي بها أنت؟ فسد بعضها. فسدت كلها وتلف البعض، تلف أنا مالي تتالفه ولا ضامنه. القرش إنما قام بدليل خاص في قضية البيع. أصل القضية البيع لازم. بعد ذلك هذا صار بي قرش، يعني صار بي عيب. العيب يا أبا أنت الحصان اللي تطينيه أعرج غير الحصان اللي تطينيه مو أعرج، تطيني الفرق مالته. أما دائما تمسك بالقرش شلون يصير؟ أنا طيتك العين ثابتة الحنطة، أخذت أنت ربعها وترجع لي الفلوس الباقي، لا تصرفت بها. على أن التصرف إذا استند إلى التصرف الاعتباري سميه تلف، مثل التصرف الحقيقي، مثل التلف الحقيقي. أي قاعدة؟ قاعدة التلف أو السلطنة، يعني كلاهما يثبت الملك. التلف شلون؟ ما فهمت. يعني أنت لماذا تضمن؟ أضمن لأنه إما أنا أتلفت لما أتلفت، أي تضمن ما أملكه، أي وبالسلطنة أنا أثبت ملكيتي. يعني هذه واحدة. السلطنة مو أثبت ملكيتي، ملكيتي ثابتة مو بالسلطنة، ملكيتي ثابتة ب مرتبة سابقة. فرع على الملكية. اي لا اسمحوا لي، السلطنة ملكيتي ثابتة بمرتبة سابقة. مقتضى الملكية ان انا احق التصرف. هو الاسترداد. كيف اضع وين ما اضع؟ فالان